السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. الحمد لله. عندي سؤالين بس بسيط. سلم، ما بدا لك؟ في عندي مدرس على اللي هو الاشتراك على اليوتيوب بينزل محتوى مجانا، هو عامل المجانة بتاعته اللي حد يشتريها، لان في دارسين مشتركين معاه، فمش عايز حد يبيعها. فجي واحد خد المجانة دي اللي هو اشتراها واحنا شراها على النت، هو قال انا مش مسامحه. ففي ناس عمالة تكادر وتقول لا دي المفروض حاجة كتير، بيقول انا مش مشترك فيها لوحدي. في ناس عمالة تضرر للي فعل ذلك، ما حكم؟ يعني هو قاعد السؤال من اوله، لان تدخلت علي بعض الامور. قاعد السؤال من اوله، هو شخص مدرس مشترك معاه كذا مدرس في المنظمة اللي هو عاملها. ايوه. فراح واحد اشترى المنظمة من الطلاب وراح يشيفها. ايوه. هو عاملها بس للفلوس، فهو قاعد واخدها ومشارها، فقال انا مش مسامحك اللي انت عملته. فما خدمه. ايوه. أي الكتب البي دي اف واحد خدها من شخص اشترى الكتاب وراح نشره للناس كلها. ايوه. وفي ناس بتبرر له اللي هو عمله. مش فاهم. طيب كان في اي انواع العلوم؟ في التاريخ. تاريخ. كتب لحل الاسئله وهكذا. ايوه. طيب اعطيني مهله لسؤال أهل اختصاصي في هذا الباب. مشكور. بس عندي سؤال تاني. لو أنا جيت زرت حد من قرايبي، لو زرت حد من أقاربي، ففي النساء نفسهم قرايبي بيبقوا قاعدين بلبس منزل، أفضل إن أنا أروح؟ إيه؟ بيبقوا لابسين لبس منزل اللي هو اللبس العادي، كأني شخص عادي من زوجهم. النساء ذات نفسها. يعني زوجة عمك ولا إيه بالضبط هذا؟ مثل ذلك، أو ولاد خالتي. انت تعرف ان زوجة العم وبنات الخالة قال ان هم مش من المحارم، عشان كده الافضل ان انا اخش ولا افعل؟ يعني بيكشفوا وجوههم امامك؟ وجوههم ممكن شعرهم. لا تذهب كده. ماشي، شكرا. فضلك الا تسلم بالهاتف. اخبرهم بالسبب عشان حسن كل شيء. سوينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الله يحفظك. بعد إذن شيخنا، صحيح الخبر لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة كان مولي محمد بن مسلم ولا علي بن أبي طالب؟ في بعض المواطن علي وبعض المواطن غير علي. يعني في بعض المواطن لما قال علي رضي الله عنه أتخلفني مع النساء والصبيان يا رسول الله، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ أو ما قالش الفقرة الأخيرة معروفة، لكن قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ نعم. يعني في خلاف بين أهل العلم؟ لا، مش خلاف. والرسول خرج عدة مرات. نعم. فبعض المرات ولا عليا، وبعض المرات ولا آخرين، حتى أنه يذكر أيضا عبد الله بن أم مكتوم أيضا في هذا الصنف الذين ولهم الرسول احيانا. صحيح. اي. جزاك الله خير سيدي. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا رب ويبارك في حضرتك. وياكم. تفضل. كان لي واحد قريب يا شيخ مصطفى شغال على عربيه تريلا كبيره. ايوه. فكان ماشي على الطريق الاقليمي، فكان في واحد راكب موتوسيكل هو واخته. ايوه. فاخته دي عربيه ملاكي خبطته، اخته وقعت على الرصيف، هو داس عليها بالعربيه التريل. ايوه. فده حكمه ايه؟ هو كده قتل خطأ يعني الآن هو ماشي في سيارته في طريقه المعتدل، وفي امرأة مع زوجها مع أخيها راكبين من موتوسيكل مثلا، جاءت سيارة ملاكي ضربت الموتوسيكل طيارة البنت أمام التريلا، هي خبطتها خبطة خبطت الموتوسيكل خبطة بسيطة بحيث أخوها ده لسه عايش يعني، والخبطة كانت بسيطة وقعت على الرصيف، هو بقى جاي مش واخد باله ودس عليها بالعربية. لا دي قضية لابد من النظر فيها لأنها قضية مشتركة الآن، قضية مشتركة الآن مشتركة بين الجاني الأصلي وهو السيارة الملاكي، ومشتركة بين المجني عليه الولد وأخته. اللي خبطها بالملاكي جري، والرجل اللي هو قريب العربية نقل نزل لهم وراح معاهم ودفن معاهم، وهم قالوا له انت مالكش أي ذنب في أي حاجة، ولكن هو حق الله سبحانه وتعالى هو حاسس بالذنب ان هو عايز يعني فتوى او عايز حاجة تريح ضميره من ناحية ربنا سبحانه وتعالى. هم اهل الميتة ما ما ما يعني ما حطوش عليه ان هو اللي هو اللي مودها، يعني سامحوه في الدية. سامحوه قالوا ان هو مش عليه ما فيش عنده ولا هو له دعوة بالموضوع، لم سمحوا في الدية، هيبقى عليه احتياطا صيام شهرين متتابعين من أجل تحرير الرقبة. لكن أنا كنت أريد أصل المسألة تأصيلا واسعا قبل العفو، فما يخصه هو الآن أن يصوم شهرين متتابعين لكونه لم يستطع تحرير الرقبة، إذا سلمنا أنه المتحمل للقتل فاحتياطا لدينه يصوم شهرين متتابعين. أما كتفصيل في القضية، فالقضية مشتركة بين ثلاثة أطراف: الجاني الأصلي الذي ضرب الموتوسيكل من الخلف فطير البنت، وقائد الموتوسيكل، قائد الموتوسيكل هل كان يمشي منضبطا أو لا، وهل البنت كان مسموح لها تركب في هذا المكان أو ليس بمسموح، ليس بمسموح أو مسموح. الطرف يعني الطرف الثالث الآن قائد التريلا، هو ماشي في خطه المستقيم أم انحرف؟ فالثلاثة هذه لابد فيها من تقرير المرور، لابد فيها من تدخل لطلب تقرير المرور من المخطئ في هذه الأشياء. هل الموتوسيكل المرتكب محظور؟ هل ماشي في حارته كما هو منضبط؟ هل السيارة التي خلفه ماشية مسرعة أم ماشية منضبطة؟ وبالتالي فنسبة أخطاء توزع، لكن لابد فيها من تقرير المرور. أما ما يخص المشكلة ونهايتها الآن فخلاص عافى الناس عن صاحب التريلا، بقيت جزئية واحدة وهي إذا سلمنا أنه متحمل قتل خطأ تماما، فإذا أراد الاحتياط صام شهرين متتابعين، ولا نحن ما نستطيع نجزم أن عليه شهرين متتابعين الآن. ولكن هو فعلا من باب الاحتياط. أيوة الله ينور عليك. ولكن هو زي ما حضرتك لسه قايل لحضرتك ان هو سواق وبيسافر وكده، ما انا قلت لك السفر في الحاجه في الحاله ديت ما يجس له ان هو يفطر، ما هو هيجس يفطر بس يعني. هو يفطر بس مش في الحال يعني، ممكن انا قلت لك اللي يعمله الان هو على سبيل الاحتياط، اذا سلمنا انه القاتل وحده، انت خدت بالك من كلامي؟ انا فاهم. يعني انت ماشي الان مثلا القطار ماشي، وانت جئت تعدي قدام القطار، واحد ضرب نفسه امام القطار، هل انت مسؤول يا سائق القطار؟ لا طبعا. فنفس الشيء سيكون، بس اذا تأكدنا انه كان ماشي منضبط. السلام عليكم. السلام عليكم. ازاي حضرتك يا مسيح؟ الحمد لله، اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايز اسال على صلة الرحم في حالة ان الاهل عاملين اطهار لينا، والاهل كمان ثبتوا ان هم سارقين من الصيدلية اللي كان والدي طالوها تحت البيت، كانوا سارقين منها، وثبت انا لو يا رب طلعت منها سليم هصل رحمي تاني معاهم. هل من الحلال ان هو يرجع تاني يصل رحمه معاهم ويرجع تاني للاذى منهم؟ ولا ازاي طريقه صله الرحم معاهم؟ هل نرجع نوزهم ويودونا ونتاذوا منا ولا ايه؟ ازاي يعني؟ يعني عايزينك تفكر في الموضوع ده يا حبيبي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد ان كان هناك اذى محققا من طرف الأرحام فلا ضرر ولا ضرار. يوصل بالقدر الذي توصل به الرحم، سلام عليكم وعليكم السلام، هدية في دقيقتين وتخرجي. إذا كان الأمر متحمل فقد سلك والدك مسلكا طيبا في العفو، لكن إن لم كان لم يزل هناك ضرر محقق فلا ضرر ولا ضرار. يعني هو عايز يعدمهم يا حضرتك الشيخ، يعدمهم ولا كده هيتقفل؟ ما انا ما اعرفش يعملوا. انت بتقولي يعملوا سحرة تقولين يعملوا كده فعلا؟ يعني هيجوا في مجرد لزوما يسحروا البيت؟ ايوه بيجوا يرشوا حاجات وتبت يا حضرتك الشيخ. خلاص ابوك يعزمهم في فندق وخلاص. نعم ابوك يعزمهم في مطعم. في مطعم؟ ايوه ماشي. شكرا لحضرتك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. مأسر إذا عندي كم سؤال بعد إذنك. تفضل. الأول بحكم من يقول يا أخي يا كافر على سبيل الدعاء هذا. دعابة؟ ما في دعابة في هذا الباب. ليست هناك دعابة في هذا. يأثم. يأثم؟ نعم يأثم. دعابة أو متعمد. دعابة يأثم يعني. نعم. نعم. الله سبحانه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. معي أخي يعمل مسؤول في إحدى الشركات مسؤول موقع. يأتي العمال كل يوم يعملوا في هذا الموقع. فكان في يوم حذر العمال من مكينة معينة أن يذهبوا إليها عشان لسه فيها عمل، يعني فيها خطر. المهم العمال راحوا من وراء، تمام، فأصابهم مكروه، يعني واحد أصابه مكروه فيهم، واحد أخوه يعني. فهل هو عليه أي شيء؟ هو حذرهم أنهم لن يذهبوا إلى المكان لأن المكان ده فيه خطر. هذه قضية تنظر، لابد من استماع الأطراف، لكن عموما كتقعيد إذا كانت هناك ماكينة وشخص يعمل عليها فاستعملها استعمالا خاطئا، العزماء جبار، فالخطأ هو الذي يتحمل نتيجة خطئه. كما مثلا هو حذرهم أساسا من ماذا بقول لك؟ هو على المكان في المكان خطأ لا تذهبوا إليه. يا حبيبي اسمع سنة. ايوه أنا سمعت كلامك، لكن أنا أتكلم كتقعيد عام حتى لا تأخذ كلامي وتذهب تقول لهم ليس لكم شيء. هذه قضية تنظر ما يخصك أنت وأخوك، هذه قضية تنظر مع الخصوم. لكن أتكلم اسمح لي يا أخي، يا أخي اسمح لي، يا أخي اسمح لي بالله، اسمح لي بالله عليك، اسمح لي حقوق ناس، اسمح تكلم. أنا بدي لك القاعدة الأصلية، وجدتها تنسحب عليك أنت وأخيك افتي نفسك فيها. ما لكن قد كتحرير في قضية لابد أن نسمع كل الأطراف، كتحرير في قضية نسمع كل الأطراف. لكن أنا سأعطيك التقييد العام. قلت لك الماكينة جرحها جبار. يعني إيه جرحها جبار؟ يعني أي ماكينة أنت تعمل لها أنت المسؤول عن نفسك. ده الأصل. كالبقرة كالجاموسة نطحتك وأنت ماشي في الطريق، لم نقول لصاحب الجاموسة ادفع الدية، لا، العزماء جبار، العزماء جبار يعني الأدية على صاحبها، أنت سلمتني متسك أقوده استعارة أو إيجار، عملت أنا حادثة بالمتسك، أنا المتحمل، أنا المتحمل يا من قدت المتسك. لكن هات أنك أعطيت المتسك لهذا في خطأ، في خطأ في الأصل ما بيش فرامل، فيبقى صاحب المتسك حينئذ متسبب في جزء من الغلط، في جزء من الغلط. فبقولك كتقعيد العجماء جبار حزر من الماكينة وقيل له لا تقترب منها واقترب وأصيب، هو المسؤول عن نفسه، ليس له عندنا شيء. لكن قد تكون هناك تفاصيل دقيقة أخرى، فلذلك أقول لك تعرض كقضية، لكن كتقعيد إذا كان الأمر كما قلت بالضبط بلا زيادة ولا نقصان ليس على أخيك شيء. السلام عليكم. الله أعلم، الله أعلم. دائما في القضايا يلزم استماع الخصوم، يلزم استماع الخصوم، الارتجال لا يصلح. السلام عليكم. السلام. لا تفضل. تفضل. دلوقتي أنا واحدة أنا ربنا أنعم علينا في الصلاة في المسجد دايما فضل من ربنا ونعمة، بس يعني أنا دكتور في عيادة وكده، فالدنيا تبقى زحمة ساعة صلاة المغرب والعشاء ما بعرفش أروح المسجد، فهل ده يعني هل المفروض أوقع في الشغل وأروح المسجد ولا أعمل إيه؟ ألا ترى أن الأفضل لك في دينك أن توقف العيادة وتسن سنن حسنة في الناس وأنت مع النفيم ربح داخل ليك، تتركهم وتصلي وترجع تحملهم على أن يصلوا معك؟ ألا ترى أن هذا الأقرب إلى الله؟ يعني أتوقف الدنيا وأروح أصلي؟ بس الدنيا مش هتوقف. لا يعني أنا بس أتوقف لأن الناس قال لك لا ده مصالح ناس لا لا لا, لا, لا الدنيا لن تقف، أنت كده كده ستصلي، على أي حال ستصلي، هتصلي يعني هتفرق يعني أنا بس عفوا يعني عفوا الله يستر عليك، الآن أنت ستصلي هذه الصلاة مع الوضوء وصلاة النافلة ستأخذ وقتا، سيزيد فقط عليه 10 دقائق لله حتى تسن سنن سيئة عفوا سنن حسنة في الناس، ثم أنت لنفسك ولدينك 27 درجة أفضل أم الدراهم التي ستأتيك في 10 دقائق أفضل؟ والله ما لنا عشان الدراهم ده. أنا بسألك يعني من كل النواحي، كسؤال مش لك خاصة يعني، يعني أذكر الناس الذين يؤثرون هذا على يؤثرون الأموال على الصلوات، لكن أنا أنصحك أنا أنصحك لله أن تكون قدوة حسنة للمرضى، المرضى والحمد لله الحمد لله يحبون الأطباء كمنصب، فما يأتي مريض فقير أو عامل في شركة أو مدرس ويرون أن هذا الطبيب يعطل العمل ويصلي، هذا يترك أثرا في نفوسهم ويولد ثقة عندهم فيك، يولد ثقة عندهم أن الطبيب هذا مش حرامي ولا نصاب ولا كذاب، ده طبيب يترك العمل مع ما فيه من ربح ويصلي، ثم ان الشافي والله ليس انت، والله ليس انت والله. بس معلش سؤالتين، هل الايمان يعني انا الايمان يزداد وينقص؟ سمعت فؤاد كده تلاقي دايما عايز يقوم ليل عايز يشوف عايز يعمل وعايز يقرا قران وعايز يصلي كل حاجه، وبعد كده تحس ان الواحد يعني الدنيا أتقل شوية معاه زي الأول، بعد كده يرجع تاني نشيط زي قاعدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص ويزداد إيمانا مع إيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فإذا منزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، الذين قال لهم الناس إن الناس جمعوا لكم فاخشاهم فزادهم إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص. بس انت لا انت متسبب فيه ايضا. انا الاذان اذن اهتب صلي الجماعة زيادة ايمان، اتخلف نقص ايمان. السلام عليكم. جزاك الله خير يا اخ وجيه. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ هسألك سؤال بس اسمعني الأخر، مش هاخد أكثر من دقيقة. هاتي دقيقة وعدت لا تخلفي. لو سمحت يا شيخ، في واحد قال لزوجته اعتبرونا اخوات احنا اخوات، وقت غضب قالت له انت كده طلقت، لأنها كانت فاكرة ان كده طلاق. قال لها هو كده. وفي مرة تانية قال لها نفس الكلام وقال لها ان عليك انت كده طلقت، لأنها كانت فاكرة ان كده طلاق. قال لها هيبقى كده. وفي مرة قال لها اعتبرونا اخوات احنا اخوات، برضه وقت غضب وقال لها اعتبرونا منفصلين. المهم يا شيخ، هو بقى لما اجت تسأل بعد كده عن نيته ورا كل الكلام اللي قالوه لها ديهم، قال لها ان كان العمر نيته طلاق ولا جواز، وكان بيبقى كلام في وقت دي، وكان بيبقى في مثلا ساعات ان هو يرددها او يخلصها، وان انا كان في عارف اصلا ان كفرت الجواز والصيام وشهرين. الحمد لله الدقيقة انتهت من عند الله. الدقيقة انتهت الحمد لله، هي من عند الله كده. أقول من قال لزوجته اعتبرين أخوات، اعتبر نفسك طالق، كل هذا يسأل فيه الرجل عن نيته. إن قال لم تكن نية الطلاق فليس هناك شيء واقع. بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. ربنا يبارك فيك، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالي يا شيخنا، إن شاء الله بإذن الله، أنا زوجتي يعني فضيلة ربنا يبارك فيها ويكرمها، ليها هي من إحنا من القاهرة وأخوالها من في الإسكندرية مثلا. إيه. تمام؟ وفي فرح ابن خالها. كويس. الفرح طبعا في معازف وفي اختلاط وفي كده، تمام. وهي مش عايزه تروح، لكن اهلها بيضغط عليها، يقول لها هقطعك ومش هكلمك، وان ما جيتيش وان اعتبريها صلة رحم، اعتبريها كده. وهي مش عايزه تروح الفرح دوت، ولكن خايفه من زعله، خايفه من كده. انت هتوصلها ولا مش هتوصلها؟ نعم، لا مش هوصلها، اختها اللي هتروح معاها. طب بدون محرم اختها اللي هتروح معاها، مش هتوصل. ايوه، انت هي هتسافر الان بدون محرم. بدون محرم، ده اول هتسافر بدون محرم لمعصيه. لمعصيه في معصيه يعني راح هناك في معصيه في البيت. ايوه طبعا، يعني مش طاعه. مش طاعه، لا طاعه. ايه؟ مش طاعه. مش طاعه، بيقول لك ايش مش طاعه يعني؟ مش راح تعتمر يعني. مش راح تعتمر. اي بصراحه يعني عمره بيقول لك فيه فصحى يعني. هقول لك يا شيخ، الله يسلمك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ان كان بالامكان ان تذهب مع زوجتك وتسلم على بنت خالها وتعطيهم هديه وتستاذن وترجع بعيدا عن المعاصي، فهذا افضل واوصل للرحم. ان كان لزاما ان تمكثوا في المعصيه لا تذهب زوجتك، لأن علماءنا يقولون من لم يزل المنكر فليزل عنه. ما كان من حديثي أصل. شوف يا أخي، في عندنا أصل إنما الطاعة في المعروف. لو أبي نفسه قال لي افعل شيئا غلط ولا أكون غضبان عليك، اذهب اشتري لي حشيش ولا أكون غضبان عليك مثلا، وغضبان عليك، هل اشتري له واقول له يعني اطيعه ولا ما اطيعوش؟ لا اطيعه طبعا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. ايوه، بنتكلم على كده. اذا كان في تبرج واختلاط رجال بنساء، عرايا ورقص وموسيقى ومزيكا، كل هذا لا يرضي الله. فانا اقول لك، لو انت رجل طيب مع زوجتك، خذوا هديه وروح لبنت خالها البيت، سلموا لهم الهدية، السلام عليكم يا جماعة، بصورنا أعذرنا، سيقدرون مجيئكم. لكن تشارك زوجتك وتدخل في الوسط الذي فيه تبرج، وفيه العريس يدخل الفحل، العريس يدخل على النساء ويلبس البنت الشبكة وغير ذلك هذا فساد ولا أحبه لك أبدا. طيب إذا كان كمان معلش أنا تعبان مريض أصلا ومش هقدر أسافر معاها, خلاص تقول لهم يا جماعة زوجي مريض وأنا قائمة على خدمتي. طيب إذا قال لا خلها حتى لو لم أقبل أعذار حتى لو زوجي, خلاص ما يقبل أو لا يقبل, هو ربنا الأعلى خلها. يعني إيه لن أقبل ومش لن أقبل؟ ما تقبل أو لا تقبل, الذي يقبل هو الله. نحن نريد نعظم كلام الله فوق كل كلام. يا واحد يقول لك لن أقبل, تقبل أو لا تقبل؟ طب إيه يعني هي خايفة بقى من الناس تكون قطعة؟ أنا أجبتك يا حبيبي إنما الطاعة في المعروف. السلام عليكم. إيه لن أقبل ومش لن أقبل, أقصد يعني أفقد ديني وحيائي من أجل أقبل أو لا أقبل؟ تقبل أو لا تقبل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام على عبد الرحمن. تفضل. الحمد لله. حالك لا حالك, تفضل. الحمد لله رب العالمين. احنا في الشغل اللي سلمونا خطوط تليفون والتمام, فجبت يعني اخواتي كشغل على اساس يعني كل واحد اخذ مني قيمه الخصم لا يخصمون, تمام. فهل انا علي اسم هم يعني اختاروا او نموا او اي حاجه بشكل الخطوط دي؟ يا سلام, ده انت غريب, انت غريب الشكل. يعني انت بتجيب لي مثلا خط تليفون لي او لابن عمك او لابن خالك, فتسالني هل عليك اسم اذا تكلم في التليفون كلام خارج؟ انا مش رقيب على العباد يا اخي. يعني انا ما ليش اي ده, بناخد الفلوس وخلاص. ماشي, مع السلامه. سبحانك الله. اسئله غريبه توقف الحياه. السلام عليكم. شيخنا تفضل. بارك الله عمرك يا شيخ مصطفى. وياك ويا عمرك. نسألك الدعاء يا شيخ مصطفى لزوجاتي ولأولادي وصلاح الحال يا رب. الله يصلح حالنا وحالك وحال أزواجنا وأزواجك وأهل بيتك وأهل بيوتنا والسامعين جميعا يا رب العالمين. اللهم أمين. بارك الله فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. من أحبك في الله يا شيخ مصطفى. حبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. اتفضل. سؤالي بس بخصوص والدتي توفت من فترة وكنت أنا قاصر. لا ما تقول, أنا عفوا عفوا. اصبر اصبر يا حبيبي, اصبر اصبر اصبر. بعض البنوك وال اسمها ايه البريد. أما تجيب سيرة أمك كده, تجيب سيرة أمك كل والدتي رحمها الله. يا تأخذ منك كلمة طيبة. والدتي ايه؟ رحمنا الله والمسلمين والمسلمات. تفضل. هي توفت خلاص من 16 سنة. ايوه. مع الله. دلوقتي الفلوس بتاعتي مقسمة ما بين البنوك وما بين البريد. ايوه. والأرباح تضاعفت لدرجة إن الجنيه كسب تقريبا 4 جنيه وربع أو 4 جنيه ونص كل جنيه. ايوه. تمام؟ فدلوقتي درجة الإفتاء المصرية بتقول مباح. قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. طيب حضرتك يا شيخنا تتبع الرأي الأرجح. اتبع اي رأي؟ الرأي الارجح ان انا اخده ايه؟ يعني ابتعد عن الفلوس الاربح دي واخد رأس المال؟ طبعا لا. خذ رأس المال ان اخذته تصدق اعطيه لفقراء لا تربطك بهم قرابة. اما تأكله تأكل الربا, يرضيك ان تأكل الربا؟ لا ان شاء الله. الله يسلمك. السلام عليكم. لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بشوف بعدك, كنت عايز اعرف بس في ظاهره حاليا موجوده وهي ان في ناس بتصور حياتهم ككل وتعرضها على الانترنت وتحصل على ارباح. ايه حكم ده؟ يعني طبعا كله خصوصيه, بيصحوا يفطروا قدام الكاميرا ويصوروا فطار واكلنا كذا وعشنا كذا وخرجنا في كذا ويتربحوا من ارباح اليوتيوب. لكن لا يصورون غرفه النوم طبعا. لا يصورون غرف النوم. يصورون لا معيشتهم يا يقولون كذا وخرجنا ذهبنا إلى فسح كذا، أولادنا يلبسون كذا، نحن نعيش في كذا، نركب سيارات، نسافر هكذا يعني. وطبعا الناس تشاهدهم بالملايين. دول ناس يعني لهم خصوصيات معينة كرئيس جمهورية مثلا ولا وزير ولا ناس عاديين؟ لا ناس، وناس عاديون، ناس عادية، مهندس، ناس عيلة واحد واحدة بيتطوروا بس بينشروا حياتهم كيف يعيشون. احنا بنصحى الساعة كذا وبنعمل كذا، لكن فيها في ناس بتبحث على حاجات دي وتتفرج عليها وأعدادهم كبيرة يعني. في لا سؤال الناس اللي بتربحوا المال يتربحوا ممكن مش قليل الأرباح مشاهدة يوتيوب عن طريق نشرهم لحياتهم بالشكل ده، هل ده مباح؟ فيها هاتكو أستار، مش سامع حضرتك، فيها هاتكو ستر، يعني فيها أشياء محرمة بيعملوها وينشروها ولا إيه؟ بس لا ينشروا حياتهم، ينشروا تفاصيل حياتهم، مش عارف بتصحى من النوم تفطر بيحطوا كاميرا قصاد الفطار، يا جماعة احنا بنفطر كذا كذا، وبياكلوا قصاد الكاميرا وينزلوا الفيديو ده اللي هم بياكلوا. طيب اسمعني بس، اسمعني على اليوتيوب أليس كذلك؟ اليوتيوب يفرض عليهم إعلانات فيها أشياء محرمة ولا لا؟ اليوتيوب يفرض إعلانات هم لا يستطيعون السيطرة على مستوى الإعلام فقط. خلاص من هذا الباب يمنع. لأنه حتى إذا كانوا بيعملوا أشياء مباحة، زوجتك مثلا تعمل طبيخ، زوجتك ماهرة في الطهي، ماهرة جدا في الطهي والحلوى والآخره ده كمثال يعني، وتنشر طريقة الطهي النافعة، ولكن اليوتيوب يأتي مع طريقة الطهي واحدة رقاصة ترقص مثلا، هل أقول يسمح أو يمنع؟ يمنع. الحمد لله أفتيت نفسك وأنا معك على هذا الرأي. السلام عليكم. الناس أصبحت عقولها خفيفة الآن، ليس هذا فقط. الآن تسأل عن شاب من الشباب، أين أنت؟ تقول أنا مسافر، لأن أنا في الطريق، أنا داخل المطار يا سميحة، يصور نفسه عند الجوازات ويسلم الجوازات ويستلم الجواز وبركب سلم الطيارة. ما كلام عقول تفهى، عقول الناس خابت هذه الأيام، يعني عقول الناس الآن خيبة يعني. خلاص هذا نظامهم في حياتهم، قلة العقل وقلة الفهم، كله يقول هكذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب يا يحيى، انا اللي اتصلت بك من شويه الخط قطع، ما سمعتش الاجابه. اجابتي خلاص، الاجابه انتهت. انت سالتك على الاطفال اللي زوج انا زوجتي وتبان اخواتي. ما انا جاوبتك، لكن باين عليك موسوس، انا خايف عليك. يا شيخ الخط قطع. على كل حال، قد كل هذه يسال فيها الزوج عن نيته. طيب يا شيخ لو انت كنت وعدتي بدقيقه واحده صح؟ طيب. اي لا تطولي. لو كده بتتجاهل بأحكام الشرع، أنا هو ما كانش عارف إن كفرت. أيوه شفت، قلت لك أنت موسوسة إزاي؟ أنت عايز تريدين أن تطلع؟ أنا كنت جاهل بعد أحكام الدار يا شيخ، أو ما كانش عارف يعني أبدا، فكان بيقول الكلام وما عارفش إنه ممكن يتكلم على الظهار أو كده. الألفاظ التي ذكرتيها عن الزوج ليست بألفاظ ظهار صريح. لا، اللي بيقول اعتبرنا إخوات في وقت الغضب يا شيخ. اعتبرينا تحتاج إلى النية. السلام عليكم. أسأل الله أن يصبر زوجك عليك، أسأل الله أن يصبر زوجك عليك، إنك زوجة ستؤذين الزوج بهذه الوساوس. اتق الله في نفسك، هتظلمي نفسك من الوساوس وهتمرضي وهتؤذي زوجك، وبالتبع أمك وأبوك الله يصبرهم عليك، هتسببي أزمة لكل البيت، لنفسك، لأهلك، للزوج. فدعك من الوسوسة، دعك من الوسوسة. السلام عليكم. بلاء على الجميع، على الزوج وعلى نفسه وعلى أهله، عاملين لنا مشاكل في البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، كنا عارضين شقة من الإيجار على النت، واتصل بنا سمسار وقال لنا فيه مستأجر عايز يأجرها. طيب. ده رقم السمسار، وتواصلنا مع وده رقم المستأجر ده. احنا تواصلنا مع المستأجر والمستأجر أجرها، بس راح قال لنا السمسار ما كلمناش تاني، فالمستأجر قال لنا خلاص ما تكلموش السمسار وكده، عشان ايه هو اصلا كده كده مش فضغنا الشقة ولا حاجة وبتاع. قال ايه عفوا؟ قال لنا المستأجر قال لنا خلاص ما تكلموش السمسار، هو اصلا حتى ما جاش واحنا بنتفرج على فلوسه ولا أنتم والمستأجر ظلمة. الرجل وصلكم لبعضكم وبعد ما هو أنا أقول ظلم انفعالتي ظلم انفعالتي. يعني الآن هم هؤلاء القوم المتصلون قالوا روح سمسار يا سمسار يا سمسار اذهب واتنا بمستأجر. ذهب وأتى بالمستأجر من الخلف من الخلف كأنهم أوهموا السمسار أن خلاص مش عايزين حاجة وشان نأجر وتعاقدوا خلسة حتى يحرموا السمسار من الأجر. المستأجر قال لهم خلاص لا تخبروا السمسار من أجل أن لا يعطي السمسار شيئا. فالأخت تسأل الله يحفظها ويسلمها ويبارك فيها. فالأخت تسأل هي تسأل هي مستفسرة فقل لها إذا ذهبتم إلى هذا الرأي ومنعتم السمسار حقا تكونوا ظلمة. هذا باعتبار ما هو كائن أخت. الله يسلمك. السلام عليكم. هذا يحدث كثيرا يا إخوة. يأتي ناس يطلبون من شخص أن يوصلهم لشخص وبعدين من خلف يعملهم عملهم ويضيعوا حق الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من أين أحمد مصطفى؟ لديك بشرى وسؤال؟ الله يبشرك بكل خير وبكل شر. حضرتك نصحتني لما اتصلت بتكفيك ده في المسجد بالآية الكريمة وكانت من الغيبة والعافية عن الناس ومحد المسلمين وكيف لا مشتت المسلمين والحمد لله في الرسالة كان يوقع رقم في نفوس الإخوة والحمد لله قرأت المشكلة وكفاف الإخوة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. الله يزيدكم وفاقا تفضل. الله يسلمك. السؤال مولانا هنا في استراليا طبعا عشان المساجد مش كثيرة فنعمل الجمعة على كذا مرحلة معايا مولانا معك. فأنا مثلا كنت أدار الخطة في مكان وأصلي الناس وبعدين تذهب إلى مكان آخر وأقوم أدار الخطة وأصلي الناس فهذا الفعل يعني يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا الفعل جائز. جائز أن تصلي بالناس مرة ثانية نافلة لك وفريضة لهم. لماذا هذا؟ لأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه كان يصلي العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب إلى أهله فيصلي بهم الفريضة نافلة له وفريضة لهم. فعليه تجوز إمامة المفترض بالمتنفل. مستندنا قصة معاذ وفي الصحيح والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. سمعت شيخ عندي سؤال. تفضل. سمعت شيخ. هو الذي قطع يا محمد بن شاب. شاب شعبان. الوقت والعياذ بالله. عندي واحد زميلي يتزوج بمن؟ بالمرأة يتزوج بالمرأة يعني أختها هذه ستولد فسادا أظن. يرجى الإبتعاد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. كيف حالك يا فادي؟ الحمد لله. عندي سؤال يا فادي. اسأل. إن شاء الله زوجتي ستأتي بولد. اللهم يسر. سألت كذا عن هنا أسمي اسمه ففي يعني شيخ الثاني كنت عايز أسميه أيوب أو اسمه مشابه يعني ده تاني ليا في الوصف مش مستعار الاسم ده مخالف للوصف. يعني زوجتك موافقة؟ موافقة على الاسم وأهل بلد بي بيتي موافقين وكله، ولكن يعني سألت كيف قال لي لا لا لا سباس لا لا تسمي بأسماء الأنبياء طيب أسابه؟ تسمي بأسماء الأنبياء أيوة بقول لك التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين شيء طيب شيء طيب يعني طبعا الله أعطى ثلاث شهادات إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب لو واحدة فقط لنا لو واحدة فقط لنا والله ما عدلت علينا الدنيا كلها إذا الله أثنى علينا بواحدة فقط والله لبذلنا فيها كل ما نملك إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب سمي ابنك أيوب السلام عليكم وياكم وياكم وياكم أذكر عبدنا داوود أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب قال الله تعالى له عندنا زلفة وحسن مآب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا لك شيخ مصطفى ونفعنا العهد العلمي يا الله يا وياك لدي تفسر بس أنا عمري 31 سنة ومنتظم بالصلاة من 2008 يعني بقالي 13 سنة إزاي أعوض أو إزاي أقضي بقية الصلوات بتاعت السنوات اللي فاتت على قدر جهدك وقدر استطاعتك وبالطريقة السهلة اليسيرة عليك أقضي خلاص تمام بين الله حق ان يقضى تمام سؤال كان اذا اعرف ان ربنا هو عني اقول لك سهله جدا اسهل ما يمكن تمام. كيف تعرف ان ربنا راضي عنك انظر الى افعالك هل انت مطيع لله او عاصي لله مطيع ربنا راضي عنك لانه وفقك للطاعه عاصي لله الله يعني الله سبحانه وتعالى مؤشر مقلق لماذا هذا الدليل لأن الله قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى نهيئه لعمل أهل الجنة يعمل أعمال أهل الجنة وسعيد يصوم نافلة وسعيد يقوم لصلاة الفجر وهو سعيد إذا فاتته تكبيرة الإحرام يزعل إذا فاتته تكبيرة الإحرام يزعل إذا لم يصم الاثنين والخميس يزعل إذا لم يقم من الليل يحزن والله قال أيضا من الأدلة على هذه القاعدة لك ولغيرك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لو أرادوا خروج لهذا جهزوا نفسهم ولكن كره الله بعثهم فصبتهم ولكن كره الله بعثهم فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لستم بأهل اللي أن تجاهدوا فلو أرادوا الخروج لوفقهم الله لأعمال الطاعة وللتسلح حتى يخرجوا مع نبي الجهاد لكن من الذي صبتهم كره الله بعثهم فصبتهم أيضا دليل ثالث قوله تعالى في كتابه الكريم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا حرمهم شرف الجهاد وردهم في غزوة أحد لم يجاهدوا بسبب كسبهم السيء لذلك أحيانا بعض السلف كانوا إذا ناموا من الليل ولم يقوموا يصلون يحزنون قلنا ما يعني نحزن على أننا نمنا لكن نحزن على أن نخشى على أنفسنا أن يكون الله قد كرهنا فصبطنا عن القيام فانتبه أفضل على ما تعرف بأن الله رضي عنك أو ساقط التوفيق للطاعة من عدمه مطيع لله مصلي صائم حافظ لسانك حافظ نفسك سمعك وبصرك وفؤادك ورع تخشى الله في السر والعلن هذه علامة خير أن الله رضي عنك علامة خير ولا تغتر بأعمالك أيضا تعلم أن الله رضي عنك لكن تعمل شيء قليل ومغرور انتبه لنفسك انتبه لنفسك الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا. وإليكم. ماذا تقولون في شخص يحب أن يعرف الله ويحب أن يتلو علم الحديث، علم مصطلح الحديث؟ ماذا تنصحون وبالأخص ماذا تقولون إذا أراد أن يتلو العلم عن أولاد فضيلتكم؟ والله يأتي شرفنا أولا يسأل الله التوفيق والسداد، فقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فجزاه الله خيرا على حرصه على تعلم دينه وعلى حرصه على معرفة الثابت الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير ثابت، ثم يتفضل علينا بزيارة، فلم تزل الرحلة في طلب العلم شأنا لأهل الحق. موسى عليه السلام لما علم أن الخضر أعلم منه قال لفتاه، قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة، أنا من ساكت همشي مستمر ولو مشيت عشرات سنين حتى أصل إلى من؟ إلى الخضر. فلم تزل الرحلة لطلب العلم بطلما، لأن الله يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيشرفنا وإن شاء الله نرتب له منهجا يسير عليه بإذن الله، وإن شاء الله يختبر في المنهج ويعلم شيئا فشيئا. السلام عليكم. أقول رب زدني علما ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي، قل يا عمر، قل ربي يا عمر، أكمل الآية يا عمر، أحسنت يا عمر، رب زدني علما. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، بارك الله في علمك وفي صحتك. وفيك يا رب. اللهم لعزك شيخنا، أنا أعمل في شركة نقل للبضائع الخفيفة عبر المحافظات. أنا كل وظيفتي في الشركة دي إن أنا بستقبل مكالمات للتنسيق ما بين المرسل والمرسل إليه. فأحيانا في بعض البضائع اللي بتيجي بتكون ملابس نساء، أنت ليس عليك، عفوا ليس عليك أن تفرز الشحن، أنت الآن جالس في مكانك موظف، أنا بتصل بك يا شركة الشحن، عندي كرتونة أريد إرسالها من عندي إلى القاهرة، خلاص عملك توصل لي بالمرسل، لكن هل مطلوب منك تفرز كل كرتونة جاية؟ لكن لا تنقل حشيش تأثم. ماشي تمام. وغير سؤال في نفس الشركة، يعني عفوا بس عشان بس تتأكد، الشركة بتعمل على نظام الانترنت، بس النظام ده من فرنسا وطلع فرنسا وبيدفع فيه فلوس كل شهر، هل انا اسم بحاجة زي كده لما تفكر؟ عارف ان لا لا تأثم لا تأثم لا تأثم لا تأثم. وياكم وياكم. وليد يسأل متى سنعود إلى طلخة في المسجد؟ إذا أذن الله أسأله أن يأذن، ما من داع يدعو إلى الله إلا بإذن الله، ولا يتوقف إلا بإذن الله، وإن ظهر في الصورة أن الضباط والمباحث هم عطلة، الأمر كله لله، وداعيا إلى الله بإذنه بإذنه بإذنه وسراجا منيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك سيدي؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. في سؤال يا سيدي. سل. لزوجتي تصلي وتقطع عندما أمرها بالصلاة تصلي يومي وتدفق الصلاة. والسؤال؟ ما حقوق يعني أتزوج عليها؟ هو الزواج عقوبة، زوج مش لا نتزوج كعقوبة للزوجة، إنسان ظنتك ساسا أبقى معها أو لا أبقى معها، أما أتزوج عليها الزواج ليس بعقوبة، هل إذا تزوجت عليها ستصلي؟ هل يعني هذا وارد عندك؟ تحس بالذنب كنت تترك الصلاة بالمرة، ليس هذا عقوبة. أنا لا أتزوج من أجل أن أعاقب الزوجة، أولا أنا يعني أذكرها بالله وبإثم من ترك الصلاة، لأن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تذكر كثيرا سيدنا، ولكن تتذكر معي وتقول يعني إن شاء الله سنة غدا وتترك الصلاة سنة الظهر والعصر وتترك تذكرها بالآية كده. تعبت يعني، وأنا حاسس إن أنا ذنبي مني أنا ده خلاص. عايز تطلقها تطليقة تطلقها تطليق جرب، إذا كانت كذا طلقها تطليق لا تصلي تكلمها تطليقة. طلقتها قبل كده ولا لا؟ لا. إذا بنا كم سنة على هذا المنوال معها؟ من ثلاث سنوات تصلي فرض وتترك، تصلي فرض وتترك. لا والله يعني ممكن يجاوب في مشاكل كثير. لا والله يعني أنا لا أحب زوجتي هكذا، ولو كانت زوجتي لطلقتها. يعني لأن الأخ الذي يفهم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها على الصلاة، ليس على أهلك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها على الصلاة. أما الزوج الذي يترك الصلاة حتى يأخذ وقتها، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غي ودي في جهنم. الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. يتساءلون عن من؟ أكمل. قالوا ايه اما السبب اللي دخلكم جهنم؟ قالوا ايه؟ اول شيء قالوه لم نكن من المصلين. اي العمل احب الى الله يا رسول الله؟ اقرأ سورة الماعون كده. اقرأ سورة الماعون. اقرأ سورة الماعون. ايه ارأيت الذي كذب بالدين، أيه؟ ولا يحب على طعام المسكين. أيه؟ فويل للمصلين الذين أعدها أعد الآية. فويل للمصلين. أيه؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني هم مصلون في الأصل لكن يتركوا الصلاة حتى يأخذ الوقت. يسوى عنه. لا مش ساهي بمعنى الذهول، لا ساهي بمعنى الترك. الذين هم عن صلاتهم ساهون يهملون حتى يأخذ الوقت. انتبه انتبه لزوجتك، قل لها أنا أدخل نفسك جهنم. أنا ليه معي يعني ليه منها بنتين حفصة ويسر. ما لهم الحفصة وما اليسر الآن ليه هذه؟ يعني مش هيمة من هذا يعني إيه؟ اللي تلقى يعني الأولاد ما هو الوقت. إذا قلت لها يا أختي أنا إما أصلي وإما أطلقك فاختارت الطلاق، مرحبا ولا وسهلا. قلت لها كثير، قلت أصلي خلاص اللي عندي. قلت السلام عليكم. كفاية يا حبيبي الله يسعدك يا حبيبي. السلام عليكم. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منهم وما بطن. عاد العباد يقول لو هددها ترجع إن شاء الله. قد لا ترجع عاد العباد. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاتهم كل آية. أذكر الأخ عبيد اسمه عادل عبيد الله يحفظه إن الله سبحانه وتعالى قال اسمع يا عادل عبيد واسمع غيرك وأقسموا بالله جهد أيمانهم مجتهدين في اليمين. أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله يقولون كده وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. من اللي قال لك؟ من الذي أخبرك أنك ستؤمن أن الآية إذا جاءتك ستؤمن؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما نؤمنوا بها أول مرة كما صرفناهم عن الإيمان قبل نزول الآية سنصرفهم عن الإيمان بعد نزول الآية. تلا تملك قلبك لأن إخوة يقول إذا قال لها ستفعل إذا قال لها ستفعل. ما هو كده أبدا. لا تظن اذكر الآية ذكر الإخوة الآية لما فيها من الفضل والفقه. ولو ترى إذ وقفوا على النار واقفين على باب على شفير جهنم هيلقوا فيها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولو ردوا بعد ما شافوا النار أمامهم, شافوا النار ويقذفوا فيها, يا رب رجعنا يا رب نرجع يا رب نرجع, ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لعا وإنهم لكاذبون. شوف يعني في شيء أكثر من هذا؟ خلاص أتي به ووقف أمام النار, سيقذف في جهنم التي لم نرى في حياتنا جهنم, ويقول يا رب أرجع وأرجع ولن أعود. قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون, وإنهم لكاذبون. انتبه انتبه, لا تظن أن واحد مهما أوتيت من أسلوب أنا ولا أنت ما نستطيع أن يدي أحد. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة, الملك نزل من السماء قال لهم يا جماعة أمنوا, يا جماعة ملك جبريل نازل أمامهم آمنوا, نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى, أبوهم صحي من القبر قال يا ابني صلي, يا ابني صلي, أنا شفت في القبر يا ابني ما لم تره, شفت في القبر. وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. جاءت الأسود من الغابات يا جماعة أمنوا, جاءت الأسود من الغابات يا جماعة أمنوا, خرجت الحيتان من الماء تكلمهم آمنوا, البعوض وقف يكلمهم, كل شيء وقف يكلمهم آمنوا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وإليكم أحسن ربي. يا رب. شيخنا نستخسر عن الحديث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. أيوة أحتاج أراجع سنده لأني بعيد العهد به. من سنة الترمذي. تستطيع تذكر السند؟ حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة, قال حدثنا عمر بن علي المقدمي ثقة, قال حدثنا نافع بن عمر الجحمي عن بشر بن عاصم سمعه يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعد السنة الثانية. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة, قال حدثنا عمر بن علي المقدمي المقدمي مقدمي, قال حدثنا نافع بن عمر الجحمي عن بشر بن عاصم سمعه يحدث عن أبيه. ماذا قال الترمذي؟ ماذا قال الترمذي وعاقبه؟ ماذا قال الترمذي بعد أن أخرجه؟ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. أيوة غريب, لازم نراجعه. أيوة خلاص لازم نراجعه, لا بد من مراجعته. معلش. السلام عليكم. الغريب يحتاج إلى مراجعة بس. السلام عليكم. ترجمة عاصم بن بشر يا عبد الرحمن. كان شيخ في المسجد يتكلم عن حديث قصة مالك بن مالك والغامدية, فقال إن جمعهما في حديث واحد لا يستلزم لكن يغلب الظن أنهما فعلا معا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مردود طبعا. الغامدية شيء ومعز بن مالك شيء آخر, هذه قصة تلك قصة أخرى. الله يسلمك. تشرفوني يا يونس بارك الله فيكم, لكن انتبه للأمن ممكن يعرق لك. عليك الساعة الله بركاته. ما يشير شيخ التحسن ما حد تسأل تاني بس ما دي لك. الواد نزل المستأجر هو دلوقتي طلب مننا نكتب له عقد هو مش هنقدرها بـ2000 ونص. ايه ايه مش فاهم السؤال. يا ريت تقول لحضرتك. هو احنا العقد هنكتبه بـ2000 ونص. فهو بيقدر تبع يعني بيدفع بس لإيجار الشركة. هو بيشتغل في شركة وشركة اللي بتدفع له. هو قال لي انا عايز تكتب العقد بـ3000 ونص علشان الأكل ده يدفع بيها اللي بيدفع فترة الكهرباء والغاز. يا يا يا يعني هل تظنين أن شيخا يقول لك زوري الزيري اللي فاقل بـ2000 ونص وحقيقة واكتبيها بـ3000 ونص حتى يتقدم من الشركة 3.5 يرضيك يعني أن أنا أقول لك يجوز؟ لا أنا الحمد لله ما نستجيش بس يعني الحمد لله نعرف أن المتصلة فاضلة لا نزكي الله أحدا ولكن يعني بحرك الكامل في النفس حرك الكامل في النفس أنا لا أنا بتعامل دايركت مع المستأجر يعني ما معنى دايركت؟ ايه اللي بتعامل معايا فانا عايز اقول له يعني يبقى عندي خطوه او لا قل له احسن الله اليك وزادك الله فضلا وحرصا قول له هذا غش والنبي يقول من غشنا فليس منا بارك الله فيك ويقول ربي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فبهذه الطريقة سنتعاون مع هذا الرجل على السرقة ويوم القيامة يوم القيامة هذا الرجل سيخاصمنا أمام الله وقل أنتم ساعدتموني على الإثم والعدوان ليتكم نصحتموني ليتكم ذكرتموني لا إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغ نصاب يزكى وإلا فلا الله يبارك فيك هذا وبهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لله عبد هذا وعن كلمة الأخ دايركت فالحمد لله أعلم معناها تماما ليس هذا بغريب علي ولكني أحببت أن تلزم لغة العرب وسؤالي للتنبيه والأسئلة للتنبيه جائزة أعود وبعد الصلاة وبعد حمد الله سبحانه والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تلك الأمور التي ينبغي أن تتقدم الدعوات من غير إيجاب فأقول سائلا الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في الفردوس اللهم اجمعنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وأزواجنا ومن يسمعوننا في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجمعنا معهم في مقعد صدق عندك يا مليك يا مقتدر اجمعنا يا ربي وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم يا رب أقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم يا رب أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن وأنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وأنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا و بك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، يا سميع يا بصير، يا من تسمع وترى، يا من تعلم ما في القلوب، يا من تعلم ما تخفيه الصدور، يا من تعلم خائنة الأعين، تعلم يا ربنا أننا نحبك ونحب رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحب ذكرك ونحب شرعك ونحب عبادك المؤمنين. فيا ربي وإن قصرت أعمالنا وقصرنا في أعمالنا، فيا ربي أكرمنا بمحبتنا لك ومحبتنا لرسولك ومحبتنا لدينك ومحبتنا لشريعتك ومحبتنا لعبادك المؤمنين. أكرمنا يا ربي بالفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. اللهم من علينا بالتقى، ألبسنا يا ربنا لباس التقوى، وزودنا يا ربنا بزاد التقوى، ألبسنا يا ربنا لباس الإيمان، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، ومسكنا يا ربنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا وصولين للأرحام، اللهم اجعلنا وصولين للأرحام، مؤدين حق الآباء والأمهات بعد الممات وفي الحياة يا رب العالمين. اللهم يا رب أوزعنا أن نشكر نعمك، أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، يا نور السماوات والأرض ومن فيهن، أعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أوزعنا شكر نعمك، نتقلب في نعمك ليلا ونهارا، نتقلب في نعمك ليلا ونهارا، ولا نستطيع أن نؤدي شكرها. يا رب ما بنا من نعمة فمنك، ما بنا من نعمة فمنك، فأوزعنا شكر نعمك، أوزعنا شكر نعمك، أوزعنا شكر نعمك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واخذ الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي قوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في الصين وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي مصر وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. أنجي يا رب المستضعفين من المؤمنين، وخذ بأيدينا جميعا يا ربنا للبر والتقوى، وتوفنا يا ربنا على كلمتي الإيمان والهدى، توفنا يا ربنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واقلع عثراتنا واغفر زلاتنا وارفع درجاتنا وحط عنا الخطايا يا رب العالمين، حط عنا الخطايا يا رب العالمين. اللهم نور صحائفنا يوم نلقاك، اللهم نور صحائفنا يوم لقاك، واجعلنا نتلقى كتبنا بأيمننا، واجعل نورنا يسعى بين أيدينا وبأيماننا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم سلام قولا من رب الرحيم. اللهم اجعلنا من القائلين الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا من الذين أعددت لهم الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا من الذين أعددت لهم الحسنى وزيادة، واجعل لنا من المزيد من المزيد ما لا اجعل لنا من المزيد يا رب ما ترضاه لنا، اجعل لنا من المزيد يا رب ما ترضاه لنا، وأكرمنا فأنت الكريم، أكرمنا فأنت الكريم، واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا ربنا، يا ربنا انزع من صدورنا الغل والغرور والحسد والكبرياء. اللهم انزع من قلوبنا الغل والغرور والحسد والكبرياء والعجب وسائر الأسقام والأمراض التي تعتري القلوب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، وحسن أخلاقنا، وطيب ألسنتنا، طيب ألسنتنا يا ربي بذكرك، طيب ألسنتنا بكل ما يرضيك عنا. اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أخلص نوايانا يا رب العالمين. يا رب يا رب أيقن أنك الملك أكبر من كل ملك وأكبر من كل رئيس، وفي آذاننا نعلن ذلك الله أكبر. أيقن بك ورضينا بك ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا رضينا بك إلها واحدا صمدا يا رب العالمين. رضينا بك ربا ملكا إلها قيما وليا نصيرا، فتولى أمرنا وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. أنت المجيب، أنت تجيب المضطر إذا دعاك، أنت تجير ولا يجار عليك يا رب العالمين، تجير ولا يجار عليك. أعذنا يا ربنا، أعذنا يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعذنا يا ربنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أعذنا يا ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعذنا يا ربنا من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. أعذنا يا ربنا من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. أعذنا يا ربنا من همزات الشياطين وأن يحضرون. أعذنا يا ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ يا ربنا برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك يا ربي، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. ارحمنا برحمتك الواسعة، واختر لنا وخير لنا، خير لنا واختر لنا، خير لنا واختر لنا، فلا قوة لنا إلا بك، ولا هداية لنا إلا إذا هديتنا. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك. تقبل يا رب منا إنك أنت السميع العليم. ارفع يا رب درجاتنا في عليين. اعصمنا يا رب من الزلل والشطط، اعصمنا يا رب من البدع والكفر والنفاق يا رب العالمين. سلمنا واجعلنا مباركين أينما نكون وحيث نكون، واجعل لنا يا ربنا لسان صدق في الأولين والآخرين، اجعل لنا ثناء حسنا بعد موتنا. قلون رحمه الله عفى الله عنه، اجعل لنا يا رب لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل، اجعلنا يا ربنا من هؤلاء الذين تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه. اللهم يسر لنا أمور حجنا وأمور عمرتنا وأمور نسكنا وأمور صلاتنا، وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، وأصلح ما فسد من أحوالنا، وأصلح للمسلمين ما فسد من أحوالهم، ولا تخزنا يا ربي يوم يبعثون، لا تخزنا يا ربي يوم يبعثون، نعوذ بك من الحور بعد الكور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا يا كريم يا كريم يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.